شفنا رأي كتاب رغبة المدية صدور حسين خالد على رأي مين؟ كتاب رغبة المدية صدور حسين خالد يقول أنه إن ما كانش مثلا في البيت ما فلا يبحث عن بيت جاره، أو لأن إن لم يلف المسجد فلا يجب المسجد آخر. ثم شوية هذا اسمه واجد للماء، إذا كان يعلم أنه إذا طلب الماء من جاره أعطاه، من جار جاره إلى آخره، هذا اسمه واجد للماء. ممكن يستيقظ واجد الماء منقطع يترك باب جيرانه ويطلب منه. طيب شيخنا، بعضهم ذكر نحو كلام الأخ اللي همام النقل عن الروضة، قال إن كان يعني ما يتكلف المشقة فلا يذهب مثلا يبحث إذا كان بعيدا. فلو الآن افترضنا مثلا الأخ أبو عبد الله يعني يأتي مثلا إلى عندي مثلا في إلى جبل نصر يأخذ الماء، ترى هذا يا ترى ما بيجي لعندك عشان يأخذ شيء أقل من الماء زي وبعدين الشيخ ليس أغلب حاله عنده بمجمع الشيخ على افتراض عن فرضية هذه. نعم، على أساس قضية المسافة مش قضية. يعني على كل حال المشقة اللي اللغة اللي ذكرتها لابد ما نستفيد منها شيئا، لأن الأمثلة التي ذكرت لا تمثل المشقة. فبدنا نرجع الآن لموضوع المشقة. افترض الآن رجل في الصحراء نظر حوله فلم يجد ماء، لكن هو لو ذهب يمينا ويسارا وربما إذا كان عنده خارطة يعتقد أنه في ماء بعيد عنه، حينئذ ينظر بين يكون مثلا معه سيارة، بين يكون ما معه سيارة، بين يكون الطريق معبد، بين الطريق مش معبد، بين يدرك الماء قبل خروج الوقت أو لا. كل هذه أمور يجب أن يحسب حسابها. فإذا كان هناك حرج فلا حرج في الدين، وإذا كان لم يكن هناك حرج لكن المسافة بعيدة بحيث أنه إذا طرقها خرج وقت الصلاة فيصلي. أنا حيث تمكن الشيخ من الاستطاعة، يعني القضية ضبطها الاستطاعة أليس كذلك؟ المنحة عن الشيخ فضل